الحمد لله المجيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحكيم الرشيد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة الأكيد. أما بعد، يجب على المسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولا صلاة واجبة غير هؤلاء الخمس، يعني وجوب عين. وأداء هذه الصلوات أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، وتركها ذنب عظيم يجعل الشخص قريبا من الكفر، حفظنا الله من ذلك. ومن المهم معرفة كيف تدخل أوقات الصلوات وكيف تخرج. فوقت الظهر يبتدئ أول ما تميل الشمس ولو أخف الميل عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وبيان ذلك أن الشمس تطلع من المشرق ثم تتحرك حتى تصل إلى وسط السماء، ويكون ظل الشيء أقصر ظل له في ذلك اليوم هذا الوقت، أي لما تكون الشمس في وسط السماء، ويقال له وقت الاستواء. وفي ذلك الوقت لا يكون الظهر قد دخل بعد، لكن بعد ذلك أول ما تميل الشمس ولو قليلا عن وسط السماء إلى جهة الغرب يكون دخل الظهر، ويبقى وقت الظهر إلى أن يصير طول ظل الشيء مساويا لطول الشيء نفسه مع زيادة طول ظل الاستواء عليه. مثال ذلك إذا كان هناك خشبة قائمة طولها 3 أقدام، فلما صارت الشمس في وسط السماء كان ظل هذه الخشبة قدما واحدة، فعندما يصير في ذلك اليوم طول الظل 4 أقدام يكون انتهى وقت الظهر، وبعد ذلك يبتدئ وقت العصر، ثم وقت العصر يستمر من بعد انتهاء وقت الظهر إلى أن يغيب كامل قرص الشمس. فإن كنت لا تستطيع رؤية قرص الشمس في الجهة الغربية يعرف ذلك بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وبإقبال الظلمة من المشرق. وأما وقت المغرب فإنه يبتدئ بعد انتهاء وقت العصر مباشرة، ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر من الأفق الغربي. وأما وقت العشاء فإنه يبتدئ مباشرة بعد انتهاء وقت المغرب، ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق الذي هو بياض معترض يطلع في الأفق الشرقي، يبدأ أول ما يظهر دقيقا ثم يزداد وينتشر شيئا فشيئا إلى أن تطلع الشمس. فبمجرد طلوع هذا البياض ينتهي وقت العشاء ويبتدئ وقت الصبح. وأما وقت الصبح فإنه يبدأ مباشرة بطلوع الفجر ويستمر إلى أن تطلع الشمس، أي حتى يطلع أول جزء من الشمس. وليعلم يا أحبابنا الكرام أن معرفة هذه الأوقات وإيقاع الصلاة فيها لا قبلها ولا بعدها فرض، فيحرم تقديم الصلوات على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، لأن الله تبارك وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والمراد بالسهو هنا تأخير الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها. فالذي يؤخر الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فإن الله توعده بالويل، وهو العذاب الشديد. ومع ذلك فإن من يؤخرها عن وقتها عمدا حتى يخرج وقتها من غير أن يصليها لا يكون كافرا، لكنه يكون قريبا من الكفر، وقال بعض الأئمة بتكفيره، لكن الجمهور على أنه فاسق لم يصل إلى الكفر بذلك. ومن صلى الصلاة قبل وقتها لم تصح منه الصلاة، ومن صلاها بعد خروج وقتها وقعت هذه الصلاة قضاء، لكن عصى الله بتأخيرها إن كان أخرها بلا عذر. وأشد المعصيتين معصية التقديم، لأن الذي قدمها على وقتها لم تقع صلاته لا أداء ولا قضاء. فإن جمع بين الصلاتين لعذر شرعي فلا إثم عليه، مثل الذي يجمع بينهما للسفر أو المرض أو المطر، ولذلك تفاصيل معروفة في كتب الفقه. وفي الختام نسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.